يسر إخوانكم في منتدى فضيلة الشيخ محمد حسان أن يقدموا إليكم هذا الإصدار، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، وأسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يدخلنا الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل ربي لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن ينور قلوبنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يهدي نفوسنا وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب نبيك وحب الصالحين من عبادك. اللهم اجعل حبنا لك وحبك لنا أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا. اللهم اجعل حب نبيك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا. اللهم ارزقنا حب صحابة نبيك وحب آل نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، وجملنا بالإيمان والتقوى يا أرحم الراحمين. اللهم واسبل علينا سترك، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء، ومتع الأبناء بالآباء. اللهم إنا نسألك أن تنعم على بيوت المسلمين بنعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام والعافية من كل داء وبلاء. اللهم أسعد قلوب المسلمين، ورض الأزواج بالزوجات يا رب العالمين. اللهم حقق لنا منانا، حقق لنا رجانا. اللهم لا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. نسألك يا الله في أول يومنا هذا في أول لقاء على هذه الشاشة، هذه الشاشة المباركة الطيبة التي أسأل الله أن يبارك فيها وفي العاملين فيها، وأن يبارك في مشايخها ودعاتها، وأن يبارك في مشاهديها، وأن يبارك في نفعها، وأن يعم نفعها سائر أرجاء الأرض بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، وأصلح نفوسنا، وحقق أمانينا ومرامنا. اللهم رضنا وارض عنا وقنعنا بما رزقتنا. اللهم ارزقنا إيمانا بك ويقينا صادقا بك وتوكلا وإنابة عليك كاملة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن ترضي آباءنا عنا. اللهم رض آباءنا عنا واجعلنا بارجين بآبائنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ضالنا ورد غائبنا واشف مرضانا. اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف مرضانا، عافهم واعف عنهم. اللهم عدل بشفائهم، اللهم اجعل مرضهم طهرة لهم، وارحم ميتنا يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مشاهدي الكرام، مع هذه السلسلة التي ربما طال الكلام عنها، مع أحكام الزينة، زينة المرأة، مع زينة الثياب، مع زينة الثياب، واليوم في ثياب المسلمين والمسلمات، في ثياب الملتزمين والملتزمات، خاصة في صفوف النساء، أصبح هناك كرنفال من الألوان والأشكال والمدلات، حتى في صفوف المحجبات ترى عجبا وتشاهد أعجبا، حتى في صفوف المتنقبات ترى أعجبا مما ترى في صفوف الغير. في كل شيء يدخل علينا بلاء جديد، بموضة جديدة، بأشكال غريبة وألوان عجيبة وقصات أعجب وتفصيلات رهيبة. كل يوم يدخل علينا شكل جديد من أشكال الثياب. اعلمي أختاه أن زينة الثياب مأمور بها في السنة والكتاب. قال ربنا عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل العلم: والزينة في حق المرأة هي الثياب. خذوا زينتكم أي ثيابكم. لما كان العرب قبل الإسلام إذا أراد أحدهم أن يعتمر أو يحج كان يخلع ثيابه ويطوف بالبيت عريان، وكانت تفعل ذلك المرأة، تطوف عارية وتقول: اليوم أظهره كله أو بعضه، وما أظهره لا أحله. قال: نزلت هذه الآية لتحرم على المرأة أن تخرج عارية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة كما قال العلامة القرطبي في حق المرأة هي الثياب. وقال ربنا عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. قل من حرم زينة الله، والثياب داخلة في تلك الزينة في عموم قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله. فالثياب هنا زينة. ولهذا نتكلم اليوم عن أحكام الثياب، ووالله إن كلام اليوم لا ينصب إلى عامة النساء، بل إن كلام اليوم خاصة للأخوات الملتزمات، من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. أختاه لا تسيري وراء الموضة، أختاه إياك والتشبه بالعاهرات، أختاه لا تسمعي كلام الغير من المتفلتات التي لا تعرف شيئا في دين الله، بل عليك أن تعرفي أحكام الثياب حتى تكوني طائعة للواحد الوهاب، حتى تكوني مثل أمهات المؤمنين، تكوني مثل عائشة وحفصة وزينب وفاطمة تكون مثل هؤلاء النساء التي أكرمهن الله عز وجل وفضلهن. وأنت إن أنت أطعت الله أكرمك الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكرامة المرء طاعته، كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. إن كنت تريد لنفسك كرامة في الدنيا ومكانة في الجنة في الآخرة، إن كنت تريد لنفسك أو تريدين لنفسك منزلة ومكانة في الدنيا، والله لا تجلب الكرامة بالمال، ولا تجلب بالعيال، ولا تجلب بالمكان العال، ولا تجلب بكثرة العلوم، ولا ببلاغة اللسان. إنما تجلب الكرامة بالاستقامة على الإيمان. إنما تبلغ الكرامة بالاستقامة على الإيمان. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. يا من تريدين الفوز بالجنان، يا من تريدين إرضاء الرحمن، يا من تتبعين النبي العدنان، تعالي وشاهدي معي كما نشاهد جميعا في شوارعنا، بل أعجب في مساجدنا، بل أعجب في خاصة نسائنا. نرى عجب كرنفال من الثياب في كل عام، يخرج علينا صنف جديد من أصناف ثياب المرأة، من حجابها، من جلبابها، من العباءة التي تلبسها، وآه من العباءات التي ظهرت، وآه من النقاب الذي خرج علينا الآن، وآه من السراويل أي البنطال الذي يلبس تحت العبايات من أصناف وأشكال وألوان، آه من أشكال الثياب والزينة التي ظهرت. ترى امرأة آمنت بالله وأطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي وتصوم، وربما تحج في كل عام وتعتمر في كل عام. امرأة تشهد أن لا إله إلا الله، لا تضيع صلاة، إذا خرجت ترى عليها مهرجان من الألوان، أشياء عجيبة، عباية خرجت علينا في هذا الزمان مطرزة على الكم من أوله إلى آخره. ترى عباية الآن مطرزة من على الصدر إلى أسفل الثوب، من الأجناب حتى من الخلف تجسم المرأة. رسموا لنا صورة المرأة من الخلف، كل هذه وبدعوى أنها عباءة إسلامية، ويكتبون عليها ثياب شرعية. بل يدعي صاحب المحل الذي يبيع هذه الأشياء ثياب شرعية، ثياب المحجبات، أي حجاب؟ تراها عجيبة، وربما ترى الثوب واسع الكم، فإذا رفعت يدها ظهرت كل يدها، ذراعها يظهر، وهي لا تدري أن هذا يخالف شرع الله عز وجل. لهذا أردت أن أتكلم عن أحكام الثياب باستفاضة، لأنك ترى فيها عجبا. انظر إلى ألوان الحجاب، ما تسميه المرأة بحجاب الرأس، كل الألوان متدرجة، طبقات وصلت إلى 12 طبقة ولونا، أشكال عجيبة. أول أحكام الثياب، انتبهي، أول أحكام الثياب التي يجب أن تراعيها المرأة عند لبسها أو عند خروجها، هي أنه يجب عليها أن تتحرى صورة المرأة جميع بدنها، على قول أهل العلم إلا الوجه والكفين. يبقى عليها أن تستر جميع بدنها، أن تستر جميع بدنها. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا أنفسكم. وقال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ستر العورة، يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، اللباس الذي يستر البدن هو أول ما يجب على المرأة أن تراعيه. سيأتي حكم ثالث، إذا أرادت المرأة أن تستر بدنها بثياب شرعية لا بد لهذه الثياب من استفاء شروط الثياب الشرعية الثمانية التي ذكرها أهل العلم. أولا، عليها أن تستر عورتها، وعورة المرأة جميع بدنها على قول أهل العلم إلا الوجه والكفين، ووجب على المرأة أن تستر وجهها ويديها أي كفيها عند خشية الفتنة في زمن الفتنة، إلا إذا أمنت المرأة كانت كبيرة في السن كما قال ربنا عز وجل: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي أن المرأة الكبيرة التي لا يرغب فيها الرجال، التي هرمت في السن، يجوز لها أن تضع ثيابها، أن تلبس ثيابا خفيفة تكشف وجهها تكشف يديها، يجوز لها ذلك. أما البنت الشابة، أما البنت الذي يفتن بها الغير، ولا تقل أنا لا يفتن بي أحد، تدعي هذا وتقول أنا غير جميلة لهذا لا يفتن بي أحد، من قال لك ذلك؟ بعض مرضى القلوب يطمع فيك ولن تأمني الشر والسوء، فوجب عليك أن تستري نفسك. هذا أول حكم من أحكام الثياب، يجب على المرأة أن تستر بدنها أي عورتها أي جميع بدنها. ثانيا، وجب على المرأة ألا تتبرج، والتبرج هو إظهار المرأة محاسنها، ما يرغب فيها الرجال. انتبهي لهذا المعنى، التبرج هو أن تظهر المرأة محاسنها التي ترغب فيها الرجال. عجيب. إذن ممكن من أنواع التبرج أنني أحمل شنطة في يدي تلفت أنظار الناس إلي، ممكن من أنواع التبرج أنني ألبس نوع من أنواع الأحذية له مواصفات خاصة. لهذا سنأتي على شروط الحجاب، على شروط الثياب الشرعية، منها ألا يكون ثوب شهرة، ومنها ألا يكون ثوب زينة في نفسه، ومنها ألا يكون ثوب يجلب الكبر والعجب على صاحبه. لا يكون ثوب شهرة ولا ثوب يجلب العجب إلى قلب صاحبه، ولا يكون زينة في نفسه. لهذا أقول ولا تبرجنا، قال ربنا عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وتبرج الجاهلية كما قال الحافظ ابن كثير في التفسير: كانت المرأة إذا خرجت من بيتها ووضعت خمارها على رأسها ألقت بطرف خمارها من ورائها. الأصل أن الخمار يغطي فتحة الصدر، يغطي صدر المرأة، فكانت المرأة تربط من أعلى ثم تلقي بطرف خمارها إلى الوراء فيظهر جزء من فتحة الجيب، جيب الثوب، فيظهر جزء من البدن. لهذا قال ربنا عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا هو تبرج الجاهلية، أن تلقي المرأة بخمارها من وراء ظهرها فيظهر فتحة الصدر ويظهر جزء من صدرها أو رقبتها، فهذا تبرج الجاهلية. فما بالكم بتبرج جاهليتنا، تظهر المرأة يدها بأكملها، بل ربما أظهرت رجلها. وفي زماننا عجب، عجب من العجاب، يظهر وسيأتي هذا الكلام. وأرجو أن أتذكر هذا في ثيابنا، ثياب المرأة المسلمة، البدع التي خرجت علينا، المعصم، المعصم الذي تلبسه المرأة وتلبس فوقه عباءة قصيرة نصكم أو ثلثيكم أو بكم واسع، وتلبس تحت هذا معصم. معصم أنا أقول إنه معصية. انتبهي أختاه، أماه، بنتاه، هذا الذي يلبس ويسمى بالمعصم ما أظن إلا أنه اختراع شيطاني. تلبس المرأة هذا المعصم بلون الجلد، فمن رآها ظن أن هذا جلدها، وربما تكون المرأة سمراء وتلبس معصما أبيض فتفتن وتدلس على غيرها، من رآها من بعيد يظن أن يدها بيضاء، تدليس. ثم منهن من تلبس هذا المعصم المجسم لليد للذراع، فتعرف حجم العظم وحجم اليد كأنها عارية وهي مستورة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. وما أكثر ما انتشر في زماننا هذا من لبس المعصم أو لبس الاسترتش العباية أو لبس ما يسمى بأي شيء، توينز، ما أدري، أسماء غريبة وأشكال ظهرت في زماننا بأنواع عجيبة مفتوحة من الأمام أو من الخلف أو من الجنبين، كل هذه وتدعي أنها متحجبة وتدعي أنها مصلية صائمة. والله إني أخاف عليك وأسأل ربي لي ولك أن يحفظنا جميعا من مكر شياطين الإنس والجن. البنت المحجبة المصلية الصائمة، ابنة الحاج والحاج التي تربت في بيت الإسلام والمسلمين، تذهب إلى مكان من آخر الدنيا، تسافر سفرا لتشتري نوعا من العباءات أو لتشتري نوعا من الحجابات، الحجاب الذي نسميه المرأة حجاب، أي غطاء الرأس، تشتريه من أبعد الأماكن. لماذا؟ لأنه ليس له مثيل، ألوانه رهيبة، عليه أشكال عجيبة، تفصيلات تخرج علينا في كل يوم. هذا من أحكام الثياب. أولا على المرأة أن تستر عورتها. ثانيا نهى الشارع الحكيم أن تتبرج المرأة، والتبرج هو أن تظهر المرأة محاسنها للرجال الأجانب لتشد الانتباه إليها. كل ما يشد الانتباه إلى المرأة هو من التبرج، لأنها يجب عليها أن تحفظ نفسها وأن تمنع العين من أن تنظر إليها. واحدة ربما تقول لي: وأنا ذنبي إيه؟ أنا خرجت متسترة متحجبة، بل خرجت متنقبة كاملة، لكن هو مريض القلب، هو الذي في عينه زيغ، هو الذي في قلبه مرض شهوة، ما ذنبي أنا؟ أقول: ذنبك أنه نظر إليك ولم ينظر إلى غيرك. بأي شيء جذبتيه؟ بأي شيء لفت نظره إليك؟ لابد أن يكون بشيء. لا تتعجبوا من هذا الكلام، فهو الواقع للأسف، أن المرأة إذا خرجت تحرص على أن تكون في أجمل صورة. نعم، هي مأمورة بأن تتزين، لكن لمن تتزين؟ هذا الذي يأتي بعد ذلك. إن كنا نهينا، نهيت المرأة على أن تتبرج وأن تظهر محاسنها وجمالها، لكنها مأمورة من أحكام الزينة، مأمورة أن تتزين لزوجها بما يشبع رغبته ويسر عينه، لأن النبي لما وصف المرأة الصالحة قال: التي تطيعه إذا أمر. وتسره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب. المرأة مأمورة بأن تتزين لزوجها بما يملأ عينه أو عينيه، وما يشبع رغبته وشهوته، وبما يغنيه بها عمن سواها. فإذا تزينت المرأة لزوجها كانت مطيعة لربها، ومحببة إلى زوجها، بل محببة إلى نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت أميمة بنت رقيقة إلى النبي لتبايعه على الإسلام. اسمعي أختاه، إلى أمنا وأختنا وسيدتنا وقدوتنا، واحدة ممن لا نعلمهن، كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن أميمة بنت رقيقة أتت النبي لتبايعه على الإسلام، فقالت: بايعني يا رسول الله على ما تبايعني؟ قال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا. ثم قال لها: ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا. انظر، فيه حق لله عز وجل، ثم فيه تحريم للكبائر: لا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه. ثم قال لها النبي: ولا تنوحي، أي على ميت، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. هذا أمر من النبي، بل يبايعها عليه. شرط الإسلام عنده صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وشرط أيضا شرطه عليها ألا تنوح ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. ما هي شروط الحجاب؟ ما هي شروط الثياب الشرعية؟ أنا أعلم أن كنا حفظتن هذا الكلام، حفظتهن وحفظتن هذا الكلام واستوعبتهن، لكن أعيده على مسامعكن أيتها الأخت المسلمة، بل أعيده على مسامع الرجال الآباء والأزواج، حتى يعرف شروط الثياب الشرعية. إذا خرج مع ابنته أو امرأته أو خرج مع أخته، عليه أن يراعي هذه الشروط الثمانية في الثياب. لا تقبل أيها الرجل المسلم أن تخرج مع امرأتك أو ابنتك. أنا أتكلم هذا الكلام لأخواتي المسلمات ولإخوان المسلمين في هذا الوقت والأوان، وأعرف أنه الآن على الشواطئ، في الشوارع، في المسارح، في الملاهي، أشياء عجيبة لا يتصورها إنسان أبدا. بين من؟ بين المسلمين والمسلمات. ترى امرأة تخرج شبه عارية ومعها زوجها أو أبوها، للأسف الشديد، ولا يراعي هذه الحال، بل تخرج المتحجبة مع أختها المتبرجة، بل تخرج الأم المتنقبة مع ابنتها المتبرجة، ولا شيء. أين الإيمان الحقيقي؟ الإسلام والإيمان لابد أن يستقر الإيمان في القلب، ثم ينعكس على الجوارح والسلوك، ثم يتحول إلى عمل أو أمر بمعروف ونهي عن المنكر. لهذا قال ربنا في أصول النجاة الأربعة كما في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. كما يقول أهل التفسير: لم يكتفي بصلاح نفسه بالإيمان والعمل الصالح، بل تعدى نفعه بصلاح نفسه بالإيمان والعمل الصالح، بل تعدى نفعه إلى غيره. من علامات الإسلام والإيمان أن تطيع الواحد الديان، ثم أن تعمل بما أمر به نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تتواصى بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا ينجو المرء إلا باستكمال هذه الأربع قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دلالة الإيمان أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أحب لنفس النجاة أحب لإخوان النجاة، كما أحب لنفس النجاة أحب لامرأتي ولأختي ولابنتي ولجاري ولجارتي ولقريبي ولقريبتي أحب لهم جميعا النجاة. هذا واجب الإسلام علينا. شروط الثياب الشرعية 8، لا أقول احفظوها بل اعرفوها واعملوا بمضامينها. أول شرط من شروط الحجاب الشرعي أن يستر جميع البدن، أن يستر الثوب جميع البدن على قول إلا الوجه والكفين. إذن لا يظهر جزء من الذراع، لا يظهر جزء من الساق أو من الرجل، لا يظهر جزء من الرقبة، لا يظهر جزء من الشعر، لا يصح، ليس هذا بحجاب ولا بثياب. أن يستر جميع البدن، لا يكون الثوب زينة في نفسه، هذا الذي أقوله أنا ونهتم به في حلقتنا هذه. أشكال العبايات، أنا أستحي أتعجب والله من امرأة متنقبة وهي تذهب إلى المسجد بعباءة منقوشة من أعلى إلى أسفل. قال بعض أهل العلم كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين، لو كانت زينة الثوب من نفس الثوب يصح، يعني ثوب أسود، ثوب أزرق، ثوب أبيض وفيه زينة وردة من نفس الثوب، سوداء والوردة سوداء، بيضاء والوردة بيضاء من نفس الثوب، هذا يجوز أيضا. لكن إذا كانت الزينة تخالف لون الثوب إذن هتظهره، ترى العباءة سوداء وعليها التطريز الفضي الأبيض اللامع أو تطريز من ذهب أصفر لامع أو تطريز عباءة صفراء وعليها تطريز أحمر فاقع اللون يلفت النظر من بعيد، ومشغولة على الأكمام ومشغولة على الصدر ومشغولة على طرف الثوب، هل هذا يصح؟ ألا يكون زينة في نفسه. غطاء الرأس الذي ذكرنا صورته وصفته، الآن انظر إلى الشاشة للملتزمين للملتزمات، إذا وضعت على رأسها حجابا وتسمي نفسها داعية وتسمي نفسها معلمة مبلغة تدعو الغير إلى الاقتداء بها، أقول تضع على رأسها حجابا للرأس بكل الألوان، كل ألوان الطيب، بل اخترع النساء ألوانا تخالف ألوان الطيب، وسط بين كل لونين، وابتدعت سلسلة طويلة تصل إلى 12 طبقة من طبقات الألوان وتدرجها من أول هنا إلى أسفل، وليته ساتر لكنه يظهر جزءا من بدنها وتدعي أنها محجبة، وتخرج على الناس وتقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أختنا الداعية المبلغة الفقيهة العالمة التي تعلم الناس الخير وتدعو النساء إلى الاقتداء بها، وتقول انظروا إلي أنا مثلا محجبة بفضل الله عز وجل محجبة وأحافظ على الصلاة، وهي للأسف ليس لها صلة بالحجاب، بل عليها أن تتوب قبل المآب وقبل أن ترجع إلى الجبار سبحانه وتعالى. أن يكون الثوب ساترا، ألا يكون زينة في نفسه، انتبه، لا يكون زينة في نفسه، حتى لون الثياب لا تكون زينة في نفسها. هل يصح أن تلبس امرأة محجبة أو متنقبة تلبس ملحفة صفراء شديدة الصفار، أو ملحفة حمراء فاقعة اللون، أو ملحفة زهرية شديدة اللون فاقعة اللون هل يصح؟ لكن لون عادي، لون سائد بين الناس، الأسود هو الأصل، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في وصف نساء الأنصار: خرجنا متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان السود لا يعرفن من الغلس، فيه دلالة على أنهن كنا يلبسن ثوبا أسود. لكن هل يشترط في ثياب المرأة أن يكون أسود؟ لا يشترط، لكنه هو الأكثر حشمة، هو الأقرب إلى الثياب التي لا تلفت الأنظار، لكن ممكن يكون ملفت للنظر. متى يكون الأسود ملفت للنظر؟ إذا كانت امرأة في وسط مجموعة من النساء كلهن يلبسن ألوانا عادية وهي لبست ثوبا أسود، هذا يكون ملفت للنظر، سيشد النظر إليها، سيقول من رأى: الله ما أحسن هذه، هي الوحيدة التي لبست ثوبا أسودا مثلا. هل يشترط السواد في ثياب المرأة؟ لا يشترط، بل الألوان التي لا تلفت الأنظار، البني، الأبيض إذا كان يليق بالمرأة، الكحلي إذا كان يليق بالمرأة، الأخضر الذي لا يلفت النظر، كل هذه ممكن تلبسها المرأة، لكن بشرط أن تكون لا تلفت ولا تشد حتى لا يكون زينة في نفسه. الشرط الثالث أن يكون الثوب صفيقا غليظا لا يشف، أن يكون الثوب صفيقا غليظا لا يشف. للأسف التي تلبس كم شفاف يظهر جميع ذراعها لونها، لون الذراع وغلظته ودقته أو رقته يظهر كل شيء، كاسيات عاريات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون صفيقا، أن يكون فضفاض واسع، العباية المجسمة، التونيك الذي اخترعه الآن، والله ما أدري من أين جاءنا هذا ومن سماه، من سماه هذا الاسم، التونيك، الاسترتش، البادي، من أين جاءنا هذا؟ هل يليق بامرأة مسلمة أو ببنت مسلمة؟ العباية التي تجسم البدن وتفصله، الخمار القصير الذي لا يستر الصدر ولا جزء من البدن ولا يستر الجزء الأعلى من المرأة لا يصح، لا بد أن يكون ساترة لا يجسم البدن، واسع فضفاض بل سميك، بل سميك لا يشف ما تحته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعطى لرجل ثيابا رقيقة قال له: ما لي لا أرى عليك الثياب؟ قال: أعطيته لامرأتي، قال: مرها فلتجعل غلالة تحتها، تجعل غلالة أي شيء ثياب أخرى تحت هذه الثياب، لأن هذا الثوب يشف ما تحته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبا عمار. حياك الله. جزاك الله خير جزاء. وإياك. أشهد الله عز وجل أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا منه. شيخنا الحبيب، حضرتك تتكلم عن أحكام الثياب للمرأة المسلمة. نعم. ولي استفسار بسيط. نعم. هل الذي يعمل في مجال التدريب الذي يطرد هذه الثياب هل يجوز له هذا الفعل؟ بيطرز هذه الثياب؟ نعم. طبعا لا يجوز إذا كان التطريز زينة. والمال الذي تربحه من هذا التطريز مال حرام، لأنك تعين بهذا على الإثم والعدوان. كل من أعان، الآن انتشر مسألة التطريز هذه والزينة حتى على ملابس المحجبات، لا يصح أن تلبسه ولا أن تصنعه ولا أن تبيعه ولا أن تشتريه لأهلك ولا لبناتك، لأن هذا من الثياب المحرمة وهذا من الإثم، والإعانة على الإثم إثم. أن لا يبقى أن يكون الثوب ساترا، أن لا يكون زينة في نفسه، أن لا يكون صفيقا رقيقا، أن يكون الثوب صفيقا لا يشف، صفيق يعني غليظ لا يشف ولا يصف ما تحته، أن يكون واسعا فضفاض. الخامس ألا يكون مطيبا ولا مبخرا، ألا يكون مطيبا ولا مبخرا، وقد سبق أحكام الطيب، ألا يكون الثوب مطيبا مبخرا. طيب لو وضعت الثياب في الغسالة ووضعت مسحوق الغسيل الذي له رائحة أو أضفت عليه رائحة، هل هذا منهي عنه؟ ليس هذا منهيا عنه، لأنك ما تعمدت أن تخرجي بهذه الثياب المطيبة، بل هي ثياب طيبها الصابون وهو عام الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خادم؟ حياك الله يا أخي، الله يعزك. كنت عايز أسأل حضرتك، زوجة لابسة النقاب والإسدال بقالها 8 سنين، نعم، وغبت من زوجها وزعلانة في بيت أبوها، بقت تلبس البنطلون والمكياج والضيق وكده، يعني عايز أعرف حكم الله عليها إيه. افتيني يا شيخ الله يبارك. وهي منتقبة؟ كانت منتقبة 8 كانت. سنين منتقبة 8 سنين، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقلعت نقابها وإزدالها بعد 8 سنين، بقت تلبس بناطيل جينز ومكياج وحاجات زي كده. حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا أم محمد. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. لو سمحت. تفضلي. أنا دلوقتي لابسة النقاب. نعم. لابسة النقاب ومش قادرة التزم بيه. لابسة النقاب لو سمحت يا شيخ. بل يعني ايه بأخلعه قدام اخوات جوزي في البيت. نعم. حاضر. حرام؟ حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم اخت رشد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بارك الله فيكم وشفاكم وعفاكم وحياكم الله وجعل الجنة مثواكم إن شاء الله. والله ما شاء الله هذا البرنامج يا شيخ نستناه يعني من الأسبوع لأسبوع، يعلمنا كل شيء. الله يعزك. لدي يا شيخ 3 أسئلة. تفضلي. السؤال الأول بالنسبة لصيام شعبان، احنا بنحدد أيام نصومها، يعني من الأحد للثلاث بنفطر الأربعاء وبنصوم الخميس، هل يجوز ذلك أم لا؟ حاضر. السؤال الثاني، قرأت في القناة الأسبوع منذ أسبوعين كده أن تغطية الجدران الحائط بالستائر منهي عنها. نعم. فكنت أول مرة أعرف بأن الستائر تغطيتها في الجدران كلها منهي عنها، فلماذا؟ نعم حاضر. السؤال الثاني، بارك الله فيك، يوجد تمثال برونز على هيئة نجفة، فمنذ أن سمعنا بأن هذا التمثال محرم، هل نبيعه أم ماذا نفعل به؟ حاضر. بارك الله فيك. بالله عليك لا تنسانا مصالح دعائكم أن يجعلنا الله من أهل القرآن الخاص به أنا وأمي وأختي، بالله عليك. وأنتم بارك الله فيك وأنت لا تنسينا من دعائك. أم سلمة. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب حضرتك ربنا يبارك لك يا رب وديك الصحة كده. آمين. تبعد عنك أي حاجة وحشة إن شاء الله. بقول لحضرتك أنا عندي سؤالين بالنسبة لللبس. أنا لبسي ملحفة ماشي، فكنت الأول بلبس تحتها بنطلون جينز، بناطيل جينز تحت الملحفة، قالوا لا البناطيل غلط ما يصحش، لأنها طبعا كل الملاحف حاليا دلوقتي اللي هي في متناول الجميع يعني بتبقى خفيفة، فبلبس تحتها بنطلون عشان ما يصحش وعشان ما يبانش، قالوا لا ده بتبقى البنطلون بيبقى فيه بيجذب أكتر، بقيت اربس جلاليب البيت مثلا اني ما استحملش اربس لبس تاني تقيل يعني في الحر ده، قال لا ده الكلابيه لو بلبس غلط، فالواحد اولا مش عارف يعمل ايه بصراحه، انما بلبسها اسود بلبس يعني ما فيش طبعا زينه في الاشربات ولا الكلام ده. وتاني سؤال بالنسبه لبنتي عندها 12 سنه فهي بتلبس بوديهات وبلوزات لانها لسه ما جاتلهاش البريود يعني، فانا مش عارفه كده يبقى غلط ان انا البسها يعني هي راح اقول اعدادي بس مكره مكره اطفال يعني لسه طفله. نعم. فانا بلبسها ايه؟ مثلا بنطلون جينز وعليه بلوزه لغايه الركبه. تحت الركبه كمان جيبه بنطلون واسع قوي علشان بتقعد تعيط يا ماما انا ما بلبس ايدي زي اصحابي، انما محجبه وبتصلي. انما مش عارفه اعمل ايه في لبسها بصراحه، اقلعها البضيهات دي ولا امتى البسها بملحفه او من غير ملحفه؟ ايه زي اللي كويس الواحد ما يتحاسبش عليه وليانا يعني ما يبقاش حرام يعني. بارك الله فيك واحسن الله اليك. نعم. وادعي لنا بقى يا شيخ. اصلح الله حالك واولادك. نعم. السلام عليكم. اكتب دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حضرتك يا شيخ؟ حياك الله. انا عايزه اسال حضرتك انا ما كنتش ولا يوم في الشهر ده، عايزه اسوق من اول بكره مصيمه النهارده ينفع؟ حاضر حاضر. طب بركه بارك الله فيك، ربنا يخليك لنا يا رب ان شاء الله. السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمك ويجعله في ميزان حسناتك يا شيخ. يا رب يا رب. بقول حضرتك أنا ليا نقاط كده عايز أسأل فيها. عايز أسأل حدود الزينة بين النساء بعضهم بعض. نعم. ولأني دلوقتي في العرس وشاع العرس والأفراح وكده فبيبقى مش زينة، بتبقى تقريبا بين النساء شبه عرياء، فعايزة حضرتك توضح لنا النقطة دي. النقطة الثانية كنت عايزة أعرف في يعني لو أخذ زوج الزوجة أرضعته مرة واحدة هل يطلع على زينتها ولا لا؟ وثالث سؤال معلش، لو الواحد في بمناسبة إن إحنا في شعبان يعني لو أكل أو شرب نسي يبقى زي الفريضة حكم الفريضة ولا لا؟ واخر حاجه معلش يا شيخ، حكم الحقن لو الحقن مضاد حيوي او فيتامين، انا سمعت ان الفيتامينات هي اللي بتفطر لكن لو محتاج مضاد حيوي فعادي بياخده. وجزاك الله خير واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يكرمكم جميعا من حسناتكم. وبالله عليك يا شيخ ادعي لي انا وابني الوحيد وزوجي. السلام عليكم. اسال الله ان يبارك لك فيه وان يصلحه ان شاء الله. طيب نجاوب بقى لان لم يبقى وقت. تفضل سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا حضره الشيخ. الله يخليك يا رب، ربنا يحفظنا منك ابدا يا رب. امين. عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. امبارح كنا بندفن. طيب سريعا اكمل شروط الثياب الشرعيه: ان يكون ساترا لجميع البدن، الا يكون زينه في نفسه، ان يكون صفيقا غير شفاف، أن يكون فضفاض واسع، ألا يكون مطيبا ولا مبخرة، ألا يشبه ثياب الرجال، ألا يشبه ثياب الكافرات، ألا يكون ثوب شهرة في نفسه، ألا يكون ثوب شهرة في نفسه. هذه ثمان شروط على المرأة أن تستكملها في ثيابها، سواء، وهذا أجيبه على الأخت التي سألت عن ثيابها ماذا تلبس تحت الملحفة، أقول هذه الشروط الثمانية تنطبق على الثياب. هل ما تلبسين فضفاض؟ هل هو كثيف صفيق لا يصف ولا يشف ما تحته؟ هل هو لا يشبه ثياب الرجال ولا ثياب الكافرات ولا العاهرات؟ هل هو ليس زينة في نفسه؟ لهذا سألت الأخت وقالت ماذا ألبس تحت الملحفة؟ نعم، من أفضل ما تلبس المرأة تحت الملحفة هو البنطال، لأنه يحافظ عليها حقيقة، لأنها معرضة أن تقع في الشارع مثلا أو تصاب بشيء فتجلس في الشارع أو عند ركوبها السيارة ترفع رجلها، فأفضل شيء هو البنطال. لكني أعيب على كثير من الأخوات التي تلبس تحت الملحفة بنطالا واسعا من أسفل، الذي كان يسمى في الزمن الأول شارلستون، ولا ما أدري برضو من أين جاءنا هذا الاسم. تلبس بنطالا تحت الملحفة واسع جدا من تحت الملحفة، ويكون طويلا جدا فيظهر تحت الملحفة، يبقى أصبح زينة، خاصة إذا كان هذا البنطال من الجنس التي تلبسه المرأة العادية أو الغير ملتزمة أو الولد. هذا فتنة في نفسه يلفت النظر، هي ما شاء الله منتقبة وتلبس ملحفة، لكن تحت الملحفة تلبس بنطالا مخالفة، وهذا الذي أريد أن أركز عليه. طيب لماذا لا تلبسين بنطال أسود أيضا؟ ولماذا يكون البنطال أطول من الملحفة بحيث أنه يظهر والملحفة لا تظهر؟ وأنا أنبه على أخوات المسلمات المحجبات المتنقبات المتسترات العفيفات الطاهرات، الأخت المسلمة لما تخرج من بيتها وهي تلبس الملحفة مشرفة مكرمة لكنها تضع شنطتها على كتفها فترفع طرف الملحفة ويبدو ما تحت الملحفة إن كان بنطال جنس أو بنطال لون مخالف أحمر أو بنطال أزرق أو أخضر مثلا يخالف لون الملحفة، وربما يظهر لون الجورب التي تلبسه، وربما يظهر لون الحذاء. وكثير ما ترى أخت منتقبة وتلبس حذاء أبيض أو تلبس حذاء أصفر أو تلبس حذاء أحمر فاقع اللون وتقول هذه زينة. أقول هذا كلام نراعيه ونراقبه في شروط الثياب الشرعية. ورقيبك الله، يقول ربنا عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير. لما لبست البنطال تحت الملحفة ماذا كنت تقصدين؟ لما لبست حذاء أبيض تحت ملحفة سوداء ماذا كنت تقصدين؟ لما خرجت بشنطة بيضاء مع ملحفة سوداء ماذا كنت تقصدين؟ ولباس التقوى ذلك خير. أجيب على الأسئلة سريعة، وأسأل الله أن يبارك في أعماركم وأوقاتكم. الأخ أحمد يسأل عن زوجة كانت منتقبة لمدة 8 سنوات، فلما اختلفت مع زوجها عادت إلى أهلها وخلعت نقابها. أسأل الله أن يهديها، وأسأل الله أن يردها إلى دينها، وأقول لها: أختاه، لما لبست الحجاب والنقاب ما لبستيه لزوجك ولا لتزوجي، بل لبستيه لله، والله حي، الله موجود، الله هو الذي يجازي. لما فعلت ذلك فعلتيه لله. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يا بني آدم إياك أختاه أن يفتنك اللعين، عودي إلى نقابك وحجابك. وأسأل الله أن تكون تسمعني الآن أو تشاهدني الآن أو من يبلغها أنها سمعت هذا الكلام عنها وعن أمثالها، بل أعلم أن كثير يفعل هذا، أسأل الله أن يتوب عليها. أم محمد تلبس النقاب لكنها تخلعه أمام إخوة زوجها، حرام، لا يجوز لك. أخ الزوج، عم الزوج، خال الزوج، غريب أجنبي عنك لا يجوز أن تخلع النقاب أمامه، وهذا محرم. رشا قالت على صيام شعبان، بارك الله فيها، وأنا أذكر إخوتي بأن نغتنم ما بقي من شهر شعبان في الإكثار من الصيام. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يصوم في شعبان، فكما تقول أم المؤمنين عائشة: ما رأيت رسول الله أكثر صياما منه في شعبان إلا أنه كان لا يتم شهرا إلا رمضان، أو كما قال رضي الله عنها وأرضاها. فصيام شعبان مستحب. والأخت الذي سألت أنها لم تصم من أول شعبان هل يجوز لها أن تصوم الآن؟ الحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد ورد عليه بالحديث الذي في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. الحديث الذي في الصحيح: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. إذن من مفهوم المخالفة يجوز أن أصوم قبل رمضان بثلاثة أيام، بأربعة أيام، بخمسة أيام. لهذا قال الإمام أحمد أن هذا الحديث ضعيف، وإن كان له شواهد ترفعه إلى درجة الحسن، هذا مخصوص بمن يترك الصيام ولم يكن له الصيام عادة ثم يبدأ يصوم بعض النصف من شعبان حتى لا يصل الصيام بالفريضة، أي لا يصل صيام النافلة بالفريضة، لكن يجوز كما قالت الأخت دعاء أنها تنوي أن تصوم من غدا، من غد يجوز لها أن تصوم إن شاء الله، لأن النبي قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. الأخت رشا قالت أنها سمعت أنه لا يجوز ستر الجدران بالستائر. نعم نعم، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ما أمرنا بستر الجدران، لكن ستر الجدران الذي ليس له حاجة، النهي عن ستر الجدران الذي ليس له حاجة ولا ضرورة. أما إذا كان هناك فتحة ونسترها كانت لعائشة سهوة عليها ستارة، لكن النهي هنا هو عن ستر الجدران التي ليس فيها فتحة، هذا جدار هذا حائط، لماذا أجعل عليه ستارة؟ وقال بعض أهل العلم نهى عن ستر الجدران كلها، لأن إذا سترت الجدران كلها فتشبه الكعبة، ولا يجوز أن نشبه الكعبة بغيرها، لكن إذا سترت على الباب أو على شباك يجوز إن شاء الله. وأعدكم بإذن الله تعالى، وهي سألت سؤال عن تمثال على هيئة نجفة أو في صورة نجفة، وهذا التمثال موجود عندها، ماذا تفعل فيه؟ أتبيعه؟ لا تبيعه، لأن النبي كما في حديث جابر من صحيح مسلم نهى عن بيع التماثيل. إذن ماذا تفعل في هذا التمثال؟ تقطع رقبته وتستفيد منه، إن لم تجد له شيء تجعله تحت السرير تكسره، لكن لا تبيعه، لأن النبي نهى عن بيع التماثيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله تعالى أتمم الكلام إن شاء الله في الحلقة القادمة، وأجيب على الأسئلة الباقية، أسئلة أم سلمة ودعاء وأم محمد إن شاء الله تعالى. وهذه الأسئلة مهمة، لأننا نتكلم عن باب نحتاج إليه كثيرا، وهو باب ثياب المرأة وثياب البنت. أسأل الله أن يجمعني بكم إن شاء الله في لقائنا القادم على خير وفي خير. وفي الختام أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.